ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر الدمشقي في كتابه مطالع البدور عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشرزي قال: بينما أنا عند رجل في الصعيد وهو شيخ كبير شديد السمرة، إذ حضر أولاد له بيض حسان، فسألناه عنهم: كيف يكون هؤلاء بيض وأنت شديد السمرة؟ فقال: هؤلاء أمهم إفرنجية، ولي معها قصة. فسألناه عنها فقال: ذهبت إلى الشام وأنا شاب أثناء احتلال الصليبيين له، واستأجرت دكانا أبيع فيه الكتان، فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين، فرأيت من جمالها ما سحرني، فبعتها وسامحتها في السعر، ثم انصرفت وعادت بعد أيام، فبعتها وسامحتها، فأخذت تتردد علي وأنا أتبسط معها، فعلمت أني أعشقها. فلما بلغ الأمر مني مبلغه قلت للعجوز التي معها: قد تعلقت نفسي بهذه المرأة، فكيف السبيل إليها؟ فقالت العجوز: هذه زوجة القائد فلان، ولو علم بك وبنا قتلنا نحن الثلاثة. فما زلت بها حتى طلبت مني 50 دينارا لتجيء بها إلي في بيتي، فاجتهدت حتى جمعت 50 دينارا وأعطيتها لها، وانتظرتها تلك الليلة في الدار، فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا، فلما مضى بعض الليل قلت في نفسي: أما تستحي من الله وأنت غريب وبين يدي الله وتعصي الله تعالى مع نصرانية؟ فرفعت بصري إلى السماء وقلت: اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية حياء منك وخوفا من عقابك. ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر، فلما رأت ذلك قامت وهي غضبة ومضت. وفي الصباح مضيت إلى دكاني، فلما كان الضحى مرت علي المرأة وهي غضبة، ووالله لكأن وجهها القمر حين مرت، فلما رأيتها قلت في نفسي: ومن أنت حتى تعف عن هذا الجمال؟ أنت أبو بكر أم عمر؟ أم أنت الجنيد العابد أم الحسن الزاهد؟ ثم بقيت أتحسر عليها. فلما جاوزتني لحقت بالعجوز، قلت لها: ارجعي بها إلي هذه الليلة. فأقسمت العجوز بالمسيح وقالت: ما تأتيك إلا ب100 دينار. قلت: نعم. فاجتهدت حتى جمعتها ثم أعطيتها إياها. فلما كان الليل وانتظرتها في الدار جاءت، فكأنها القمر أقبل علي. فلما جلست حضرني الخوف من الله، وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة؟ فتركتها خوفا من الله. وفي الصباح مضيت إلى دكاني وقلبي مشغول بها، فلما كان الضحى مرت علي المرأة وهي غضبة، فلما رأيتها لمت نفسي على تركها وبقيت أتحسر عليها. فسألت العجوز فقالت: والله ما تفرح بها ولا تمسها إلا ب500 دينار أو تموت كمدا. قلت: نعم. وعزمت على بيع دكاني وبضاعتي وأن أعطيها 500 دينار. فبينما أنا على ذلك إذ منادي النصارى ينادي في السوق يقول: يا معشر من ها هنا من المسلمين، إن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت، وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعا، فمن بقي بعده قتلناه. فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي من الحسرة ما فيه. ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك المرأة. فمضى علي في ذلك 3 سنين، ثم جرت وقعة حطين، واستعاد المسلمون بلاد الساحل، وطلب مني جارية للملك الناصر، وكان عندي جارية حسناء فاشتروها مني ب100 دينار، فسلموني 90 دينارا، وبقيت لي 10 دنانير. فقال الملك: امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج، فليختر منهن واحدة بال10 دنانير التي بقيت له. فلما فتحوا الدار رأيت صاحبة الإفرنجية فأخذتها. فلما مضيت بها إلى بيتي قلت لها: تعرفينني؟ قالت لا، قلت أنا صاحبك التاجر الذي أخذت مني 100 دينار وخمسين دينارا وقلت لي لا تمسني إلا 500 دينار، ها أنا ذا أخذتك ملك يمين 10 دنانير. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فأسلمت وحسن إسلامها فتزوجتها. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق، فلما فتحناه فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها، في الأولى 50 دينارا وفي الأخرى 100 دينار، وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه وهي أم أولاد هؤلاء، وهي التي طبخت لكم هذا العشاء. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.